في الدائرة في الدائرة نضع القضايا الحائرة في الدائرة في الدائرة نسعى لقول الحق تطلبه النفوس الطاهرة لا نرتجي غير الحقيقة همنا في الدائرة لا نرتجي غير الحقيقة همنا في الدائرة همنا في الدائرة.